بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا هو المجلس الأول إن شاء الله تعالى من مجالس التعليق على رسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ رحمه الله تعالى جعل هذه المنظومة ثم قام بالتعليق عليها، ونحن سنتعرض إن شاء الله تعالى للمنظومة ولكلام الشيخ إن شاء الله. وأولا لابد أن نتكلم عن المنظومة وأن نقوم بعد ذلك بشرح العنوان، ثم نقرأ مقدمة الشيخ إن شاء الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام على المنظومة وبالكلام عن المنظومة. وضع الشيخ رحمه الله تعالى منظومته على بحر الرجز، وهو أسهل البحور الشعرية التي يتناولها العلماء عند نظمهم للعلوم الشرعية. هذه المنظومة من أول ما ألف الشيخ رحمه الله، فألفها وهو ابن 23 سنة، وقرنها بشرح وتعليقات يسيرة. فانظر حفظك الله تعالى متى ألف الشيخ هذه الرسالة، وانظر العلماء متى كانوا يؤلفون. يقول أهل العلم في هذا لابد أيضا من الضوابط، فلما تؤلف كان يقال لنا ألف واكتب ما في ذهنك، ولكن لا تنشر هذا، ضعه عندك وتعاهده بعد ذلك، لأنك ستنظر في نفسك بعد ذلك كيف أنا كتبت هذا الكلام، حتى إنك قد تكتب بالأخطاء اللغوية من نحو وصرف، بعد ذلك إن شاء الله مع الوقت تقول سبحان الله أنا الذي كتبت هذا ما هذا، وتقوم بمحوي وبتعديلي إلى غير ذلك. لكن هو في حد ذاته من الأمور الطيبة. تكونت هذه المنظومة حفظكم الله تعالى من 49 بيتا، جعل الشيخ رحمه الله تعالى الأبيات العشر الأولى للمقدمة، وجعل البيتين الآخرين للخاتمة رحمه الله تعالى، وما بينهما في المراد. قلت والمراد هو القواعد الفقهية، يعني هو ألف هذه المنظومة للقواعد الفقهية، إلا أنه رحمه الله تعالى أدخل فيها من القواعد الأصولية ومن الضوابط الفقهية كما سنبين إن شاء الله تعالى في الشرح. فقد ذكر رحمه الله تعالى 10 قواعد أصولية، وذكر 8 من القواعد الفقهية. ولنا درس قبل ذلك حفظكم الله تعالى فرقنا فيه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية وبين الضابط الفقهي، فأنا إن شاء الله تعالى سأجعل إن شاء الله أخانا أحمد حفظه الله تعالى يجعله بين أيديكم صوتيا إن شاء الله، وسأفتتحه بقراءة المنظومة، سأقرأ لكم الأبيات كاملة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المنظومة، ذكر أهم القواعد الفقهية وأعظمها وأشملها فروعا، لأن الكتاب لم يحوي كل القواعد الفقهية، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله أهم القواعد الفقهية وأعظمها وأشملها فروعا، واشتملت على 4 من القواعد الكلية الخمس الكبرى. فذكر من ذلك هنا النية شرط العمل، يقصد بذلك القاعدة المشهورة الكبرى التي شرحناها أيضا قبل ذلك، الأمور بمقاصدها. وذكر حفظكم الله تعالى المشقة تجلب التيسير، وذكر اليقين لا يزول بالشك، وذكر العادة محكمة، ولم يذكر قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لم يذكر هذه القاعدة. ولكن ذكر قاعدة أعمة، ذكر قاعدة أعمة تدخل فيها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي بناء الأحكام على المصالح، بناء الأحكام على المصالح. وسنضرب أمثلة جميلة إن شاء الله في القواعد. ومعنى بناء الأحكام على المصالح كيف يا شيخ يدخل فيها لا ضرر ولا ضرار؟ نقول حفظكم الله إزالة الضرر من المصالح، إزالة الضرر من المصالح إذا تدخل فيها حفظكم الله تعالى لا ضرر ولا ضرار. أغلب القواعد التي ذكرت في هذه المنظومة متفق عليها في التأصيل، وإنما قد يكون الخلاف في الجزئيات والتفصيل. لا يترك الشيخ بعضا من اللفتات التربوية والمواعظ الإيمانية إلا ويذكره بأسلوبه المعهود. يعني الشيخ دائما لأنه مربي رحمه الله تعالى. الآن نحن في القواعد الفقهية، ستجد في أثناء الكلام من الأمور التربوية ومن الأمور الوعظية ما ينبهك عليه. وصف الشيخ رحمه الله تعالى منظومته فقال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. ونحن نقول بعد قراءتنا لهذه المنظومة أنها كما قال رحمه الله تعالى، وليس هذا من باب المدح لنفسه ولا من باب الثناء على نفسه، ولا يدخل في قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وإنما ذلك حفظكم الله تعالى من باب التعريف، فيعرفك بحال منظومته حتى يحثك على قراءتها. وأما قول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فهذا يكون في الأعمال كما قال أهل العلم. لا تقول أنا أقوم الليل، أنا أحفظ من القرآن كذا، وأنا أساعد الناس في كذا، وأنا والحمد لله في كل يوم أقرأ جزءا من هذه. أعمال بينك وبين الله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وضع الشيخ رحمه الله تعالى شرحا لطيفا على منظومته، حتى الشرح تميز بالسهولة واليسر، بيّن فيه ألفاظ القواعد ومعانيها، ومثل للقواعد بعبارات سهلة. تنبيه، تنبيه، وانتبهوا لما سأقول. ألف الشيخ رحمه الله تعالى كتابا أو رسالة في القواعد الفقهية سماها القواعد والأصول الجامعة، ضمت 60 قاعدة، وهذه الرسالة كان قد شرحها لنا شيخنا الشيخ عادل السيد حفظه الله تعالى، فهي رسالة مفيدة. فالشيخ له رسالتان، الشيخ السعدي رحمه الله له رسالتان. الرسالة التي معنا منظومة القواعد الفقهية وقام هو بالتعليق عليها، وهي التي سندرسها. له كتاب آخر اسمه القواعد والأصول الجامعة، وهذا ليست بمنظومة إنما هو نثر، وأيضا أدخل وإن كانت ضمت 60 قاعدة إلا أنه أدخل فيها حفظكم الله تعالى قواعد وأصول عامة من أصول التفسير ومن أصول الفقه وكذا وكذا، وهي مفيدة. اشترقت المنظومة مع القواعد في 24 قاعدة، وانفردت كل واحدة عن الأخرى بعدة قواعد. فائدة: كشف الشيخ رحمه الله تعالى عن سبب تأليفه وجمعه لهذا العلم، وهذا سيأتينا من الباب الخامس، من البيت الخامس إلى البيت التاسع رحمه الله. إذن هو بيّن لنا في المنظومة السبب الذي دعاه لأن يؤلف هذه المنظومة، حيث قال في هذه الأبيات التي يبين فيها السبب، قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. إذا بين لك حفظك الله تعالى السبب الذي دعاه رحمه الله تعالى أن ينظم هذه المنظومة يا طلبة العلم. قلت وهذا السبب لا يخرج عن جملة الأسباب التي ذكرها أهل العلم في أسباب التأليف، لأن الكلام عن أسباب التأليف بث في كتب أهل العلم، وأهل العلم لا يؤلفون لمجرد التأليف، وإنما يكون هناك سبب حفظك الله للتأليف. وأنقل لك الآن حفظك الله تعالى نصا لأحد أهل العلم في ذلك، ولكن كان لي شرح على الرسالة التي سماها ابن تيمية وجعلها لأهل واسط المسمى بالرسالة الواسطية، العقيدة الواسطية حفظكم الله، ذكرت في مقدمتها أكثر من 10 أسباب حول هذا الأمر. لكن هنا أنقل حفظكم الله تعالى عن حاج خليفة في كشف الظنون ما قاله حول هذا الأمر، فقال رحمه الله، قال وهذا في المجلد الأول في الصفحة 35، قال التأليف على 7 أقسام، زاد بعضهم عليه لكن هو ذكر هذا. قال التأليف لما يؤلف المؤلف، قال التقسيم أو التأليف على 7 أقسام، لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها. ما هي؟ قال وهي إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، مسألة لم يتكلم فيها أحد من أهل العلم أو علم أو فن لم يتكلم فيه أحد فيسبق ويكتب لنا في هذا، أو شيء ناقص يتممه. ولذلك عندك الأجرومية وعندك المتممة، جاء الرجل الحطاب فتمم المقدمة فسماها بالمتمم، أو شيء مغلق يشرحه، يعني كتاب لما نظر إليه الناس صعب في فهمه فهو يأتي يؤلف له شرحا، أو شيء طويل يختصره، كتاب ولكنه كبير يعني نافع ولكن لقلة الهمة الناس لن يستفيدوا منه فهو يكون باختصاره حفظكم الله تعالى دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، شيء متفرق يجمعه كما فعل ذلك. وأضرب المثال بالشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، هو أول من جمع قضايا المقاصد، عنده كتاب اسمه مقاصد الشريعة، لم يوجد ولم نجد كتابا قبله اسمه مقاصد الشريعة، لكن في الكتب متفرق، يعني ابن القيم في عدة كتب ذكر ذلك، ابن تيمية فلان وفلان، فهو ماذا فعل؟ جمع. يقول أو شيء مختلط يرتبه، يعني أمور موجودة في بعض الكتب لكنها مختلطة ومتشعبة فيأخذها ويرتبها، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه، يعني يؤلف كتابا من أجل أن ينبه على الأخطاء التي في الكتاب، كمثل ما فعل من؟ كمثل ما فعل ابن القيم. ابن القيم فعل ذلك في كتاب شيخه الهروي بعد أن تركه، كان له كتاب اسمه منازل السائرين حفظكم الله تعالى، فجاء ابن القيم لشهرة هذا الكتاب لشيخه الهروي حفظكم الله وألف مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وأصلح الأخطاء التي كان قد ذكرها من صوفيات وأشعريات وأخطاء حفظكم الله، أصلحها في كتاب مدارج السالكين، لأن ابن القيم لم يكن في أصله سلفي، هو صار سلفيا لما قابل ابن تيمية، لما قابل ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن هو ما كان سلفيا رحمه الله تعالى، ولكن لما قابل ابن تيمية رحمه الله، هناك أناس لما تقابلهم تتغير حياتك، هناك أناس هكذا لما تقابلهم يسوقهم الله إليك، هذا رزق، لما تقابلهم تتغير حياتك تماما كما حدث مع ابن القيم. يقول أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه، هذه هي الأقسام التي ذكرها حجي خليفة في كتابه حفظكم الله تعالى كشف الذنون. وبمثل هذه الأقسام قال القاسمي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بقواعد التحديث، قال هذا أيضا. هذا هو الكلام عن وعلى المنظومة بوجه عام. ننتقل للكلام عن شرح عنوان الرسالة، منظومة القواعد الفقهية، هكذا تسمى منظومة القواعد الفقهية. ما هي المنظومة؟ المنظومة معنى كلمة منظومة، المنظومة حفظكم الله تعالى صيغة مؤنث لمفعول نظاما، صيغة مؤنث منظومة تن فيها تاء التأنيث حفظكم الله، فهي صيغة مؤنث لمفعول نظمة، نظم نظما فهو ناظم اسم الفاعل ومنظوم اسم المفعول ودخلت عليها التاء. ونظم ما معناه الفعل نظم؟ ألف وضم الأشياء لبعضها، لأن النظم في الحقيقة هو تأليف وجمع الأشياء إلى بعضها. تقول نظمت عقدا يعني جمعته وألفت بينه، تقول نظمت منظومة يعني جمعت كلمات وضممتها إلى بعضها فصارت أبياتا وهكذا. والمراد هنا من كلمة المنظومة نظم الكلام الموزون المقفى. ولذلك المنظومات تقوم على ماذا يا طلبة العلم حفظكم الله؟ تقوم على المنظومات تقوم على أوزان معروفة في علم العروض حفظكم الله تعالى، واضح؟ وأغلب ما تطلق على المسائل العلمية، يعني كلمة المنظومة لما تطلق تعرف أنهم سيتحدثون عن مسائل علمية جمعوها في عدة أبيات. منظومة القواعد الفقهية، القواعد، كلمة القواعد الفقهية، القواعد الفقهية علم مركب من مفردين كما نرى لا يعلم معناه إلا بمعرفة أجزائه، فلابد أن نعرف كلمة القواعد ولابد وأن نعرف كلمة الفقه. فالقواعد لغة جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة العربية هي الأساس والأصل والأس. قال الله تعالى في القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واصطلاحا تعددت التعريف، سنجد تعريف كثيرة جدا في الكتب حفظكم الله لمعنى القاعدة. فقيل أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، وقيل أمر أغلبي ينطبق على جميع جزئياته، وستجد تعريف أخرى كثيرة. وابن تيمية له كلمة رحمه الله تعالى في هذا الأمر، كلمة جميلة جدا أحببت أن أنقلها من مجموع الفتاوى لكم حفظكم الله. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد التاسع في الصفحة 45 إلى 46؟ ماذا قال رحمه الله؟ قال ابن تيمية فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة، يقصد الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من تابع التابعين، فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة الذين كانوا أعلم بني آدم علوما ومعارفة، لا يوجد أحد أعلم من هؤلاء، إياك أن تظن أن أحدا عنده علم أكثر من علم الصحابة، إياك أن تظن هذا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والعجيب أن العلم كان قليلا كما سيأتينا في الحلية بعد ذلك، العلم نقطة كثرها الجهال، وقيل العلم نقطة كثرها المبتدعة. كلامهم كان قليلا ولكن يحمل من المعاني الكثير والكثير والكثير والكثير والكثير، فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة الذين كانوا أعلم بني آدم علوما ومعارفة لم يكن تكلف هذه الحدود من عاداتهم. الحدود يعني التعريف، ولذلك تجد الشيء الواحد وتراهم يؤلفون مؤلفا في التعريف وفي الرد على بعضهم، وقد عرفه فلان بكذا وأخطأ في كذا في تعريفه، والحد الصحيح هو كذا وكذا، وينشغلون بالتعريف دون أن ينشغلوا بماهية الشيء، يعني بحقيقة الشيء. فأراد ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ينبه على هذا الأمر حتى لا تضيع وقتك حفظك الله تعالى فيه. وكل مسألة لا يبنى عليها عمل فالاشتغال بها تضيع وقت. وكل مسألة لا يبنى عليها عمل فالاشتغال بها تضيع وقت، فانتبه. هذا هو تعريف القاعدة حفظك الله تعالى. أمر كلي أو أغلبي ينطبق على جميع جزئيات الفقهية، القواعد الفقهية، كلمة الفقهية. الفقهية مشتقة من الفقه، والفقه لغة هو الفهم. تقول فقهت قولك، يعني فهمت هذا الذي قلته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام وهو يدعو: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. واصطلاحا، وطبعا النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال العلماء يعني يعلمه إياه، يعلمه الدين ويفهمه الدين، يعلمه الدين ويفهمه الدين، فيكون الفقه هنا بمعنى العلم أيضا. هذا بالنسبة إلى كلمة قواعد وإلى كلمة فقهية. لكن القواعد الفقهية كعلم من العلوم ما معناه؟ أصول كلية أو أغلبية تتضمن أحكاما شرعية عامة. ما هي القواعد الفقهية هذه التي ستدرسون إياها أيها المشايخ؟ ما هذا؟ أنت تؤلف يا شيخ وغيرك ألف في هذا، ما هذا؟ القواعد الفقهية أصول كلية وأغلبية تتضمن أحكاما شرعية عامة، وطبعا لها فوائد كثيرة وأشياء. نحن ذكرنا كل هذه الأشياء، وأنا كما قلت لكم إن شاء الله تعالى سأقوم بقراءة المنظومة كاملة إن شاء الله، ونضع عليها ما كان من شرح للقواعد وأهمية القواعد ومنشأ القواعد وكذا وكذا، ونجعلها إن شاء الله بين أيديكم حتى تكون سهلة ميسرة عليكم في درس كامل إن شاء الله. وأما الآن فنتفضل إن شاء الله تعالى ونقرأ بإذن الله تعالى مستعينين بالله المقدمة، ثم ندخل مباشرة إن شاء الله تعالى. وكلمة نتفضل هنا يعني نزيد، يعني لا نقف هنا. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني، وانظر إلى كلمة لي، يعني لنفسي. والله هذه الكلمة ستفهمها فيما بعد وستستفيد منها، لأنك إن لم تقم بالممارسة كتابة أو شرحا أنت الذي ستضر. إن لم تقم بممارسة العلم كتابة أو شرحا أنت الذي ستضر. كنت مريضا في رمضان، وما كنت أستطيع النزول كثيرا، ما تركت شيئا من الخير إلا حاولت أن أتطرق إليه، ف فأخذت أراجع هذه الكتب التي بين أيديكم ونضع عليها الأشياء من كتب أهل العلم لنستفيد بأعداد رمضان. لو لم أفعل ذلك سأضر، سأنسى. لا يصح لطالب العلم أن يجلس عاطلا من غير أن يقرأ ومن غير أن يسمع ومن غير كذا ومن غير، لا يصح هذا. لا يصح. كل هذه سنة الله عز وجل في الكون، كل عمل حفظك الله تعالى، حتى اللغة إذا لم تمارس ستنسى. الطبيب إذا ابتعد عن الطب ولم يعد يمارس الطب ويعالج المرض سينسى. لو علمتني اللغة حفظك الله تعالى وكنت أتكلم بها معك وأنت سافرت وتركتني، لما ترجع وأنا لا أتكلم سأنسى. العلم، إياك أن تظن أن العلماء في رأسهم كل شيء، كيف حفظوا هذا وكيف كذا. من الممارسة، من الممارسة، من كثرة العلم سماعا وتدريسا كتابة وهذه الأمور فتثبت عنده هذه القضية. يقول هنا: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين. وكلمة أمهات هنا بمعنى أصول. قال: وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. قال: ولكنها، هذه المنظومة، تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيها. فلذلك قام رحمه الله تعالى بالتعليق عليها يا طلبة العلم بتعليقات يسيرة وبتعليقات لطيفة وبأمثلة يوضح بها المقصود. فقال: ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيها. ثم قال: وأمثلتها تنبه اللبيب الفطن على ما وراء ذلك. وأمثلتها، الأمثلة التي سيضربها لنا، تنبهك أيها اللبيب أيها الذكي الفطن إلى ما وراء ذلك. فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه، آمين آمين، وقارئه، آمين آمين، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، آمين آمين، إنه رؤوف رحيم. ثم كتب الشيخ رحمه الله تعالى اسمه، وهذه من الآداب أيضا، أنك بعد أن تكتب الشيء حفظك الله تعالى تكتب اسمك تحته حفظك الله تعالى. يقول عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونزلف إن شاء الله تعالى إلى المنظومة بقراءة أولى الأبيات. والشيخ رحمه الله تعالى جعل مقدمة في عدة أبيات، في 10 أبيات تحديدا رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى لهذه أو في هذه الأبيات حفظكم الله، قال: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه الأبيات هي المقدمة. ولذلك من البيت 11 بدأ يتكلم في أول قاعدة لما قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا الذي يعني به الأمور بمقاصدها كما سيأتينا. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في التعليق على البيت الأول، حيث قال رحمه الله: أما الحمد فهو. بدأ رحمه الله تعالى في الشرح، وأما المقدمة فلا أظن أن فيها ما يحتاج إلى توضيح، بل نزلف مباشرة إلى البيت الأول. قال الحمد لله. قال الشيخ أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله. بصفات كماله. طبعا حفظكم الله تعالى وسبوغ نعمه طبعا، لكن ينبغي أن نوضح بعض الأشياء هنا حفظكم الله. طبعا بالنسبة إلى المنظومة افتتحها الشيخ بالبسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخفى عليكم أن الباء كما قلنا قبل ذلك هي للاستعانة، للاستعانة سواء أكان في التسمية بسم الله أو كان في البسملة. وأهل العلم يضعون للبسملة حفظكم الله تعالى مواضع، فيقولون البسملة تكون في أول السور من القرآن الكريم إلا ما كان في سورة براءة أو في سورة التوبة، ويقولون كذلك تكون في المراسلات حفظكم الله تعالى في أولها كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند البخاري في صحيحه، لما أرسل إلى هرقل وقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك وجدنا هذا كان قبل النبي محمد، بل سليمان عليه السلام كما قالت بلقيس ملكة سبأ لما قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت سنة الأنبياء والرسل أنهم يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك من المواضع حفظكم الله تعالى أن تكون في بداية الكتب والرسائل والمنظومات العلمية، فقد درج أهل العلم على ذلك. ولما نقول بسم الله فهذا الجر والمجرور كما هو معلوم في علم النحو أن شبه الجملة بوجه عام حفظكم الله تعالى يتعلق بمحذوف، وهذا المحذوف حفظكم الله يكون إما اسما وإما فعلا، والراجح والأغلب أن يكون فعلا لأن الأفعال أعمال حفظكم الله. فكأنه هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم أنظم منظومة، أنظم منظومة بسم الله الرحمن الرحيم نقدره فعلا أنظم منظومة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فبين معنى الحمد فقال أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله، أن تثني على ربك، أن تثني على ربك سبحانه وتعالى. وثناؤك على الله يكون لذاته ولأسمائه ولصفاته، فأنت تثني على الله على كل حال، فليس الحمد كالشكر، لأن الشكر لابد أن يكون في مقابلة العطاء، أما الحمد فستحمده على كل حال، الحمد لله في السراء والضراء، يعني على كل حال سيكون الحمد، حتى لو أخذ منك ستحمده، لأنه يحمد على ذاته، يحمد لعظيم أسمائه ولكمال صفاته سبحانه وتعالى. فقال الشيخ أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمي، سبوغ يعني كمال، ولذلك قال أسبغ الوضوء يعني أكمل وأتم الوضوء، فنعم الله علينا لا تحصى، نعم الله علينا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم كثيرة جدا، انظر في نفسك حفظك الله تعالى، ولذلك يجب عليك أن تحمده. فقال حفظكم الله تعالى على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده، الجود العطاء حفظكم الله تعالى، وبديع حكمته، وبديع حكمته يا طلبة العلم. ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وله صفة الحكمة، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. فقال لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى. والمقصود هنا بالمذموم يعني فيه نقص، لا يوجد، لا يوجد في أسماء الله ما يدل على نقصه، والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى غير ذلك. فكل أسماء الله حسنى، حسنى مؤنس أحسن، أفعل التفضيل، يعني لا يوجد أسماء هي أفضل من هذه الأسماء، أفضل الأسماء هي لله، وكل صفة لله، كل اسم لله يدل على صفة من الصفات. فقال هنا: ولا في صفاته صفة نقص وعيب، لا يوجد هذا، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، وكما قال سبحانه وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة، له الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وانظر إلى أهل العلم، مع أن المنظومة حفظكم الله تعالى في القواعد الفقهية، إلا أنهم لابد أولا من أن يقوموا بالثناء على الله وبالصلاة والسلام على رسول الله وبذكر الأمور العقدية. السلفي الحقيقي يدخل العقيدة في كل شيء. وانظروا إلى ابن تيمية وإلى ابن القيم، حتى في الفقه يحدثك عن الله وعن رسول الله ويحدثك عن العقائد وهذه الأمور. السلفي الحقيقي هو الذي تراه عندما يحدثك في علوم الآلة، في أصول الفقه، في أصول التفسير، في اللغة العربية، يذكرك بالمسائل العقدية وبالنكات البلاغية العقدية وهذه الأمور، يربطك دائما بالعقيدة وبكلام الله وبكلام رسول الله. ليست المسألة كمهنة، نحن دعاة، لسنا بموظفين نأخذ الراتب على الشيء ولا علاقة لي بك وبما تحمله من عقيدة وكيف هذا؟ أنت داعية إلى الله، طريقتك لابد وأن تكون على المنهج السلفي في كل العلوم، لابد في هذا الأمر حفظك الله، لابد في هذا الأمر أن تكون متذكرا في كل شيء، أنت رجل سلفي لا تنسى هذا. يقول الشيخ هنا: وهو تعالى جميل الأفعال، كل أفعال الله جميلة، كل أفعال الله لحكمة، حتى وإن لم نعلم هذه الحكمة، فقد نرى في الظاهر أمورا حفظكم الله نتعجب منها، لكن في الحقيقة وراءها حكم عظيمة. يقول: وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. ثم يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله. قال الله، وطبعا لا ننسى أن الحمد لله، اللام هنا وإن كانت من حروف الجر، إلا أن المعنى الذي يقصد بها حفظكم الله تعالى هو ماذا؟ هو الاستحقاق يا طلبة العلم. فالحمد حق لله، الله مستحق للحمد. قال الله: هو المألوه المعبود. وطبعا هذا الاسم علم على ذاته، كما يقول العلماء، علم على ذاته، يعني لا يسمى به غيره. وصرف الله قلوب الأمم أن تسمي أحدا من أبنائها بهذا الاسم، يعني لا يعرف في أمة من الأمم أن أحدا سمي بهذا الاسم أبدا. قال: الحمد لله. قال: هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله أو أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا لكمال حمده. وهذه العبارة تحديدا كان قد قام بذكرها الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى في شرحه على الأرجوزة المائية لابن أبي العز رحمه الله تعالى، وبين رحمكم حفظكم الله تعالى وحفظ الشيخ، بين هذه الكلمة بشيء من التيسير، فأرجو الرجوع إليها لأننا كنا قد تعرضنا إليها قبل ذلك. قال: الحمد لله العلي. العلي، العلي اسم من أسماء الله، الله اسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال، كل هذه أسماء ثابتة لله رب العالمين تدل على صفة العلو. فيقول الشيخ: العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذه أنواع العلو. فالله عالي بذاته، الله عالم بذاته، نعم، وعالم بقدره، وعالم بقهره. أهل البدع من الأشاعرة يوافقوننا في علو الشأن وفي علو القهر، ويخالفوننا في علو الذات، فلا يثبتون أن الله عالم بذاته، ينكرون ذلك. أنت تقول عالم بذاته، ما دليلك؟ الرحمن على العرش استوى، يسبحون ربهم من فوقهم. فأهل السنة يثبتون علو الذات، فالله عالم بذاته مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع سبحانه وتعالى. ويثبتون علو القدر، الشأن، قدره عظيم. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطوية بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويثبتون كذلك علو القهر، الغلبة، فهو قاهر غالب لكل مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده. فربنا له العلو المطلق يا طلبة العلم. فقال: الحمد لله العلي الأرفق. وركزوا معي، قال الأرفق، هذه الكلمة يقول فيها هنا أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق. الرفيق في أفعاله، إذن من أفعال الله ومن صفات الله الرفق. نعم، من صفات الله الرفق ومن أفعاله الرفق، حفظكم الله. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ هذه صفات، لابد أن تأتينا بدليل. بل حفظك الله تعالى، لو كان هناك من اسم فلابد أيضا أن تأتينا بدليل على هذا الاسم. أما دليل أن الله حفظكم الله تعالى له صفة الرفق، فهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فدل ذلك على أن الله يرفق بعباده، يعني يرحمهم. وكذلك من أسمائه حفظكم الله الرفيق، الله من أسمائه الرفيق سبحانه وتعالى. جاء ذلك حفظكم الله تعالى في حديث عند البخاري ومسلم أيضا من حديث عائشة أن النبي قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك علينا بالرفق حفظكم الله تعالى. أما الآن فنرى الشدة والغلظة، ونرى ما نرى، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يقول الشيخ حفظكم الله: أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة، على غاية المصالح والحكمة. وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، يعني أن يقول لها كن، ولكن يعلمك الرفق، ويعلمك كذلك كما قال العلماء الأخذ بالأسباب إلى غير ذلك من الذي استنبطوه من هذا. يقول: وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل، مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم حتى تتحمل حفظك الله تعالى، وإلا لن تستطيع أن تتحمل مثل هذه الأمور. ولذلك لابد من الرفق، وخير الرفق في العلم، حتى العلم لابد أن يؤخذ برفق. القرآن كحفظ لابد أن يؤخذ برفق، إن لم تأخذ العلم برفق والحفظ برفق لن تستطيع أن تصل إلى شيء، شيئا فشيء، لابد شيئا فشيئا حتى يكتمل الأمر. لا، لا يوجد هذا شيخ سنجلس على كتاب التوحيد في أسبوع واحد لن نخرج من الشقة. ماذا سنفعل؟ لن نخرج من المسجد. ماذا سنفعل؟ سننتهي من شرح كتاب التوحيد في أسبوع. وأنا أعدك في اليوم الثامن بعد انتهاء الأسبوع ستنسى كل شيء ولن تستفيد بأي شيء. شيخ سنحفظ القرآن في شهرين، نجلس في المسجد لن نخرج، سنقيم في المسجد، وأنا أعدك في أول يوم بعد الشهرين ستنسى كل شيء. وإلا لما ثقل أي شيء على أي أحد، ولكانت الأمور سهلة، ولكان كل شيء يسير، ولكن ليست هذه الطريقة. فيقول هنا: فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، يعني من شيء إلى شيء، من شيء إلى شيء، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين. يقدر أو لا يقدر؟ يقدر، والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى، ليس ظلما. ولذلك هو يقول في القرآن: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم الذين بدأوا، فكان هذا من عدل الله لهم. فيقول: لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، كون الله عز وجل جعلك من المسلمين، هذا ليس منك أنت، ولست أنت الجيد وكذا، لا، إنما هذا من فضل الله، تفضل عليك بأن منحك الإسلام وهداك للإسلام ومنع غيرك عن ذلك عدلا منه لا ظلما، عدلا منه لا ظلما. فانتبه لهذا. يقول: فإذا منعه أحدا، يعني منع الإيمان، لم يعد ظالما، لا سيما، يعني خصوصا إذا كان المحل غير قابل للنعم. فهناك قلوب حفظكم الله تعالى ليست بقابلة لهذه النعم، يعلمها الله، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا. ثم يقول لك: ومن فهم هذا الأصل العظيم، ومن فهم هذا الأصل العظيم، إن حلت يعني زالت ورفعت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به المناسب له. ثم قال، لأنه قال وجامع الأشياء، ثم قال معلقا على ذلك حفظكم الله تعالى، يقول رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، يعني هو الذي يجمع وهو الذي يفرق. فقال الشيخ في شرحه لذلك: يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور. من الذي خلقنا جميعا؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يرزقنا جميعا؟ الله، لكن فرق بيننا من حيث الأشكال والصور، والطول والقصر، والسواد والبياض، والحسن والقبح، وغير ذلك من الصفات. كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها. والله أعلم، يقول الشيخ والله أعلم. ثم ينتقل بنا إلى البيت الثاني، فيقول رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ما زال يثني على الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه، هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمة من نعمه طرفة عين. يعني أعطني مخلوقا من المخلوقات لا ينعم بنعم الله، هذا غير موجود أبدا حفظكم الله تعالى. حتى الكفار، حتى الحيوانات والطيور تنعم بنعم الله كمثل نعمة الرزق. ولذلك نعم الله عز وجل على العباد تنقسم كما قال العلماء إلى قسمين. قالوا تنقسم إلى نعم أبدان، وهو ما يكون من الرزق في الطعام والشراب وهذه الأشياء التي تحيا بها الأبدان، والنوع الثاني من النعم نعم أديان، وهي ما تحيا بها القلوب حفظكم الله تعالى، وهي الإيمانيات التي يتفضل عليك بها، أن رزقك الإسلام، أن رزقك السلفية، أن رزقك طلب العلم، هذه نعم، أنت مسلم هذه نعم تفضل الله عليك بها، قد تشترك فيها مع ملايين مع مليارات من المسلمين، ولكن خصك بنعمة أخرى، ما هي؟ أنك سلفي، وهذا لم يرزق به كثيرا من الناس. ثم رزقك بنعمة أخرى ألا وهي طلب العلم، فهناك سلفيون لا يطلبون العلم، فهذه نعم وفضل منه سبحانه وتعالى، ولكنها نعم أديان تحيا بها القلوب، وهذا ما يخصك به عن غيرك. فالكافر يشترك معك في أن الله يرزقه الطعام كما يرزقك، ويرزقه الهواء والشراب والكساء، ويرزقه كذلك البيت وهذه الأمور، لكن خصك أنت بنعم عظيمة ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فيقول ولا سيما خصوصا الآدمي الإنسان، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا الذي يميز الإنسان عن غيره، هذه الحقيقة التي تميز الإنسان عن غيره، هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، اسمع، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. بعض الناس يقول لا الإنسان يعني فضل بأنه يتكلم، ما هو الجن يتكلم، ما هو الجن يتكلم، واقرأ سورة الجن، هم الذين كانوا يتكلمون، فالجن يتكلم، الحيوانات تتكلم، الطيور تتكلم، الحشرات تتكلم، اقرأ في القرآن حفظك الله، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الهدهد طير يقول لسليمان إني رأيت امرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يتكلمون. إذن القضية ليست في الكلام، ويبدأون يتكلمون. خلاصة الأمر أن الله سخر للإنسان الكون، كل ما يقال حفظك الله من قضايا ميزة، ويقول لك العقل عقل يا رجل، ما هو الجن عنده عقل؟ ده هناك بعض الحيوانات أذكى من بعض الناس والعياذ بالله، تكلمني عن العقل ويقول كذا وكذا. خلاصته التسخير، الله سخر الكون لبني آدم، للإنسان، للبشر، يستطيع أن يبني، يستطيع أن يزرع، لا يستطيعه أحد، لا الجن يستطيع هذا حفظك الله، ولذلك طردوا إلى جزائر البحار، إلى الجزر في البحار، ولا الحيوان يستطيع ذلك. ودعك من الأفلام، يأتي مثلا الكرود ويجتمعون ويأخذون من الناس الأشياء ويبنون، دعك من هذه الخزعبلات، لا يستطيع لا طير ولا حيوان ولا أي شيء أن يكون له التسخير. الله سخر الكون لبني آدم، فانظر إلى كلام الشيخ وعض عليه بالنواجذ. يقول الشيخ هنا فإن الله فضله وشرفه، يتكلم عن الآدمي، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، واضح. ثم قال وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، وربنا في آيات كثيرة ذكر ذلك يا طلبة العلم، ولا يمكن تعداد نعمه أبدا مهما. ولماذا؟ قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف تقوم بإحصائها؟ بإحصائها يعني بجمعها حفظك الله، كيف ذلك؟ ثم يقول الشيخ ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها، وهذه مسألة عظيمة جدا جدا جدا. نحن لا نستطيع أن نشكر كل نعم الله، لا نستطيع، نحن مقصرون. ولو أنت جلست حفظك الله من يوم أن ولدت إلى أن تموت تشكر الله عز وجل على نعمة واحدة من نعمه كمثل العين التي أعطاك إياها لترى، لن توفي حق شكر هذه النعمة فقط، فكلنا مقصرون. طيب ماذا يا ربي؟ اعترف بهذا بين يدي ربك. الاعتراف هذا أمر كثير من الناس لا يعبأ به، تعرف ما معنى أن تعترف بنعم؟ لا، تعرف ما معنى أن تعترف بين يدي الله أنك مذنب وأنه الذي يغفر الذنوب؟ كونك تعترف فقط أنا فعلت كذا وفعلت كذا يا ربي أنت ربي الذي تغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أنا أخطأت أنا أذنبت، هذا الاعتراف يجعله يغفر لك. واقرأوا حفظكم الله كما عند البخاري الحديث الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يسمى بدعاء سيد الاستغفار. وانظروا إلى مثال واحد فقط، إلى يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، ماذا قال؟ ما قال إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. اعترافك بالخطأ هذا عظيم جدا عنده، اعترافك بالنعم عنده هذا عظيم جدا، أنت يا رب الذي أنعمت علي بهذا. تخيل حفظك الله تعالى، أنا أضرب لك مثالا سهلا جدا، تخيل أنت في البيت، في البيت أنت الذي أنفقت على الزوجة وتطعمها وتفعل معها كل خير، وفي النهاية في يوم مثلا تقول لك أنت ما فعلت لي أي شيء في حياتي، وما ماذا ستفعل أنت بها؟ ماذا ستفعل وهي تقول لك أنت ماذا أنت؟ أنت ما فعلت لي أي شيء، سبحان الله ماذا سيكون غضبك؟ لكن لما تقول لك الخير الذي أنا فيه منك جزاك الله خيرا، انظر أنت في نفسك ماذا ستكون في حالتين مختلفتين متضادين. لتفهم حقيقة الأمر بين يدي الله عز وجل، فيقول الشيخ هنا ولكنه تعالى رضي، هو رضي بذلك من شكر نعمه بالاعتراف بها. ولذلك تذكرون الحديث الذي عند البخاري لما قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فمؤمن بي وكافر بالنجوم. لماذا هنا؟ لأنه نسب المطر الذي ينزل إليه هو سبحانه وتعالى فجعله مؤمنا بهذا الاعتراف، وأما الآخر لا، قال مطرنا بنوء فلان وسمى النوء يعني النجم، فلم يعترف ولم يقر بأن هذا من فضل الله فجعله كافرا وحكم عليه بالكفر. قضايا القلوب حفظكم الله، هو التوحيد قائم على ماذا؟ أن تعترف من داخل قلبك بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة في هذا الكون إلا الله. كونك تعترف بقلبك بهذا وتنطق بهذا الكلام لا إله إلا الله معترفا بقلبك هذا، أنت دخلت الإسلام، أصبحت من المسلمين حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها، يعني أن تحدث بهذا، لأن الله عز وجل قال في القرآن ماذا؟ وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالنعم الظاهرة، لكن لو ألطاك الله عز وجل نعما يعني لا يعلمها كل أحد لا تحدث بها إلا من تعلم أنه يحبك ويرجو لك الخير حتى لا تحسد. فيقول ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله وألا يستعان بشيء من نعمه على معاصي. ثم قال وقولي، يعني في البيت في شطره، لأنه قال ذي النعم، وذي يعني صاحب كما تعلمون، ذي يعني صاحب، صاحب النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فيقول وقولي، وقولي الشيخ السعدي يشرح ويقول وقولي والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول. الشيء الذي يبهرك هو الشيء الذي يدهشك يعجبك جدا. فيقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، ومن نظر في هذا الكون، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه، رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه، انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو نظرت إلى، والله أقسم بالله هذا الكلام الذي يقوله الشيخ الآن يحتاج إلى درس وحده في شرحه وفي الاستدلال على ما قال وفي الاستدلال، لأنه كلامه كله مستنبط وخارج من الكتاب والسنة، فله دلائل، لكن لا نريد أن نقصر في المقدمة أكثر من هذا. فيقول: ويكفي الإنسان، انظر يا طالب العلم، ويكفي الإنسان ماذا؟ يكفيك ماذا؟ هل أنظر إلى البحر فقط؟ إلى، لا، انظر إلى نفسك أنت فقط، إلى نفسك في خلقتك. يقول: فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. ده في داخل العضو الواحد توجد أشياء عجيبة، في داخل العضو الواحد، في العين، في الرأس، في العقل، في كذا، في كذا، في كذا، أشياء عجيبة، سبحان الله. الإنسان يعني حتى إن العلماء يقولون من كثرة الأعضاء لابد من تخصص في الطب، يعني طبيب فقط للعين، طبيب فقط للأسنان، طبيب فقط للأنف والحنجرة، طبيب فقط للقلب، طبيب فقط، لأن هذه الأعضاء حفظكم الله تعالى لا يتحملها طبيب واحد، لا يتحملها طبيب واحد، سبحان الله. ثم يقول الشيخ: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. يذكر في البيت الثالث وفي البيت الرابع ما يكون من الصلاة والسلام على رسول الله إلى غير ذلك. فيقول الشيخ: أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الله يصلي على عبده، نعم، ما معنى ذلك؟ قال الشيخ: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وهذا حفظكم الله قول أبي العالية كما ذكره البخاري في صحيحه، هذا الكلام حفظكم الله تعالى، وهو أن صلاة الله على عبده يعني أنه يثني على عبده في الملأ الأعلى. قال: ففيها حصول الخير. قال حفظكم الله: ثم الصلاة مع سلام دائم. قال: والسلام فيه دفع الشر والآفات. وأحسن الشيخ رحمه الله تعالى لما جمع هنا بين الصلاة والسلام، أحسن الشيخ، لأن بعض أهل العلم يكتفي بذكر واحد منهما. لا، الله عز وجل لما ذكر في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع الشيخ بين الصلاة والسلام، وهذا من حسن ما صنع رحمه الله تعالى. وقال: والسلام، طبعا ثم الصلاة مع سلام دائم. السلام حفظكم الله تعالى، والله هو السلام، طبعا السلام أمر عظيم جدا في الإسلام، السلام حفظك الله، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نفشي السلام بيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله: أفشوا السلام بينكم. السلام هذا مهم جدا، السلام، تحية الإسلام، السلام عليكم. أنا لما أقول لك السلام عليكم، ما هذا السلام عليكم؟ السلام عليكم دعاء لك أن تسلم من كل سوء. لما أقول لك السلام عليكم أنا أحييك أشرفك. لما أقول لك السلام عليكم أنا أطمئنك، لا أخونك، لا أغدر، لن ترى مني شرا. يقول: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول. فقال: والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. وهذه المسألة يا طلبة العلم لن نخوض فيها في التفريق بين الرسول وبين النبي وما كتبه أهل العلم في ذلك، وكلها تعاريف عليها انتقادات، كلها تعاريف عليها انتقادات. ما ينبغي عليك أن تؤمن به أن الرسول أعلى رتبة من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسوله. هذا ينبغي عليك أن تؤمن به. أما قضية التعاريف للحد وللتفريق بين الرسول وبين، هل يوجد بينهما فرق؟ نعم، لأن الله فرق في القرآن بينهما. ولكن يتكلم العلماء عن قضية التعريف، هل هناك حد جامع مانع للرسول وحد مانع جامع للنبي؟ هذا موضع الاختلافات حفظكم الله بينهم. فقال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. القرشي لأنه من قريش، يعني من قبيلة قريش، من بني هاشم تحديدا. قال الخاتمي، يعني قال الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعد. طبعا الآية تعرفونها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو الذي قال في الحديث ولا نبي بعدي، ليوضح هذه المسألة حفظكم الله تعالى. ثم يقول الشيخ: وآل النبي، لأنه قال هنا حفظكم الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. فيقول هنا: وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وهذا اختيار الشيخ، انظر الشيخ ماذا اختار. وهذه المسألة على أربعة أقوال نقلها غير واحد من أهل العلم حفظكم الله تعالى، واختلفوا في تحديد من هم آل النبي، من هم حفظكم الله تعالى آل النبي، من هم، اختلافات كثيرة. انظر هنا الشيخ ماذا يرجح، يقول هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. وطبعا لسنا الآن بصدد تحقيق المسألة، هذا يكون في العقيدة إن شاء الله لما ندرسها في منظومة كالحائية أو شيء أو كأصول أهل السنة، سنبين هذا بشيء إن شاء الله تعالى من التفصيل. فيقول: فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح، لأنه لن يوجد حفظكم الله تعالى، لن يوجد أبدا من هم أفضل من الصحابة، لا علما ولا فعلا ولا أي شيء حفظك الله تعالى. فيقول بارك الله فيك هنا: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن. من أول هنا من البيت الخامس يبدأ يبين لك بتقديم وبشيء من حفظكم الله تعالى بيان السبب ما يكون من تأليفه لهذه الرسالة. وإن شاء الله تعالى نقف هنا، نقف هنا إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، ونكمل في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.